لا عظيم إلا الله، ولا ملك وهو ملك الملوك إلا الله، ولا حاكم إلا الله، ولا قوي إلا الله، ولا غني إلا الله، ولا باقي إلا الله، ولا حاكم إلا الله، ولا قاضي إلا الله. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع عنك، وإلا فالمحدث كافر. والمثل من دعاءات المولى إدريس من المشرق يكفي العلويين وهو يحمل رسالة الإسلام والسلام والإيمان والحب. والمرابطون رفعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكتب يوسف بن تاشفين مهدد ملك النصارى في رسالته يقول: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم أتى ببيت المتنبي: ولا كتب إلا المصرفية عنده، ولا رسل إلا الخميس العرب. ثلاثة: القرآن وسنن أبي داود وهذا السيف. فقال شاعره: ما هز عن سيف بين البيض والأسد مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي. وجاء العلويون ونصر الإسلام. يقول محمد بن الطيب الغماري شاعركم في المغرب: يمدح المولى محمد بن عبد الله العلوي صحائف حمد لم تزل آي فضله له في سماء الخاطبين هدير. إذا استنجدت زور رماح علت له على كل خصم صولة وزئير. وأختم بتحايا المصلح الكبير المناظر والعالم ابن المغرب البار علان الفاسي، يقول: يمنح مغربكم بلد الإيمان، بلد العلم والمعرفة والثقافة المغربية. لو خيروني بين الخلد في عدن، يعني في عدن، مع ابتعادي عنكم يا بني وطني، وبين سكناي في ديرانكم بلغة، ما كنت أختار إلا في نظى سكني، نار جحيمي إذا كانت بربكم يشب منها نعيم الروح والبدن. فاعلم أنه لا إله إلا الله وصف بذنبك، لا شيخ، لا عالم، لا ولي، لا تاج، لا يشافي ولا يعافي ولا يمنحنا الفضل والغيث والاستعانة والبركة والذرية إلا الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا أكرر عليكم، أكرر عليك وعليك: لا تحزن، إن الله معنا. ما دام أنكم أيها الحضور النبيل ومن غاب ومن حضر، ما دام أنكم تحملون لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا تحزنوا، لن تسقطوا أبدا. الله معكم كلما عثرتم، كلما أصبتم، كلما افتكرتم، كلما جعتم، لا تحزن إن الله معكم. وما دام أنكم تصلون الصلوات الخمس وتتبعون سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن، فهنيئا لكم بهذا الاتباع وبهذا الانصياع لهذه الرسالة القائمة. ثم أقول: رسالتنا وإياكم للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن لم نبعث لقرية، ورسالتنا ليست لقبيلة أو دولة فقط، نحن رسالتنا عالمية إنسانية للبيض والحمر والسود، رسالتنا لكل البشر لكل العالم. اطمئنوا يا عالم، تعالوا إلى الإسلام، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قبل أسبوع قلت في الإستاد الرياضي في مكة في مباراة دولية أمام نجوم العالم وفدوا إلى السعودية، قلت في الملعب بين الشوطين: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يا أتباع المسيح نحن نشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ونبيه، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، فهل في هذا الضلال؟ نحن من أتباع المسيح نؤمن بعيسى عليه السلام ونحبه، والذي علمنا الإيمان به وتصديق حبه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مثلما آمنا بعيسى، وأحب محمد صلى الله عليه وسلم مثلما أحببنا عيسى. لا نفرق بين أحد من رسله، فنحن نؤمن بالرسل جميعا. إخوة الإيمان. الإخوة لما أتتني الدعوة عن طريق صديقي الأستاذ الداعي عماد الأكرمين قال لي: لا تنسى ذكر الله. قلت: أنا معك إن شاء الله لن ننسى ذكر الله، وأحسن ما يذكر الله في بلدكم، هذا البلد الذي منحكم ربنا سبحانه وتعالى حكم الله ممن قال فيه: بلدة طيبة ورب غفور. أعطاكم الله الماء والهواء والخضرة والنماء والثمار والأنهار والبحار والبر، فاشكروه واعبدوه واحمدوه واسجدوا له يتموا عليكم النعمة، ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولذلك أبشروا ما دام لكم تشكرون المنعم. المنعم صراحة هو الله، المعطي صراحة هو الله، المتفضل صراحة هو الله، فله الحمد وله الشكر. إذا فلنذكر أعظم مذكور: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله ما تطمئن القلوب، والله ما تطمئن أي دولة وأي نظام وأي قوة وأي حديث وأي نار وأي جيش وأي شرطة وأي أمن، لا تطمئن إلا بملك الملوك. والله لا يهدي العبد ولا يرتاح إلا إذا أصلح ما بينه وبين الله. العلاقة رقم واحد بينك وبين الواحد الأحد، أن تكون عبدا له. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. تذكرون يذكرك. من نحن حتى يذكرنا الله؟ من نحن؟ من نحن؟ نحن البشر جميعا، كل العالم منه أصلا. الله غني قبل أن يخلقنا وغني بعد ما خلقنا. الخلائق في موازين تقديره ضباب، والله ما ينقص من الخلق وزن البابه. هذا بس جاي هو بالشعب من غباهم علل الدفن جابين الضباب، وانتزع الهدهد لبلقيس في محرابها، لا ترجعهم تراهم سراب في سراب. فوق ظهر الهيم الفتح بابه. ليس المؤمن مالك السعاده الا الله. ولذلك فاذكرهم سبحانه: فاذكرني اذكركم. انا ارسل لكم رساله هذه الليله: ما وقف احدكم مع نفسي وذكر قوله سبحانه: انا جليس من ذكرني، انا جليس من ذكرني. انت اذكرك وجليس سبحانه. اذا ذكرت ذكر، قال: من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، في نفسي المقدسه. فقول سبحان الله يذكرك، فقول لا اله الا الله يذكرك. في الترمذي اذا قال العبد لا اله الا الله قال الله: صدق عبدي لا اله الا انت. فلا اله الا الله نبقى بها الله، ولا اله الا الله نختم بها الحياه، ولا اله الا الله نبقى محمدا رسول الله، ولا اله الا الله ندخل مثواه ومأواه في الفردوس باذن الله ورحمه الله. هنيئا لمن حمل بطاقه لا اله الا الله محمد رسول الله. قال: ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. الله اكبر. اذكر في مجلس، حول المجلس لذكر الله بطريقه مؤدبه، فيذكرك الله مع الملائكه في الملأ الاعلى. ثم اني اقول لكم: الكون يسبح وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تذكرون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. والله ما من حمامه ولا طائر ولا هدهد ولا نحله ولا نمله ولا زاحفه ولا سمكه ولا ورقه ولا ورقه الا تسبح بحمده. شارك الكون في التسبيح. أما ترون هذا الكتاب المفتوح، أنا سافرت من لندن شرق الصين إلى كان بعوم فرنسا، والله ما رأيت إلا عظمة الله، والله ما رأيت إلا مجد الله، والله ما رأيت إلا آية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف أحسن إله كيف يجعلته ذلك؟ حتى مدح الله وياه من أمثالكم يقومون آخر الليل. إذا قمت في آخر الليل فضلت فافتح النافذة الشباك الطارق وانظر في الفضاء، وكتاب في الفضاء أقرأ فيه صورة ما قرأتها في الكتاب. انظر في الكون ثم قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تفكر في الكون وأنت ترى هذا الجمال العجيب الرهيب الغريب الذي يأخذ بأبابك. هذا خلق الله سبحانه، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ هل شركة عالمية رفعت السماء؟ هل الذي أوجد الشمس والقمر مؤسسة شركة أو مقاولة مهندس؟ لا. فيقول في آخر الليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ما أجمل هذا الكون، ما أبهى، ما أعظم. حتى يقول سبحانه: فارجع البصر هل ترى من فوق النور؟ يقول كنا نشك في قدرتنا، في حكمة الله، في بدع صنعه، فنظر أنت في السماء أنت العبد الفقير أنا مثل ومثلك المقصرين المدربين المخطئين. قال انظر عشان تحصل ملاحظة لك ملاحظة علينا. قال ترجع البصر هل ترى من الفطور؟ أنت تبحث عن شقوق يمكن أنت اكتشفت شقوق في الكون، أنت اكتشفت شقوق في السماء. قال ترجع البصر كرتين، ما قال مرتين. يقول الطاهر بن عاشور المفسر قال ما قال مرتين لأن يقصد كرتين كرة بعد كرة. قال ده. قال يرجع البصر يقلب ويك البصر خاسيا وهو حسين. قال بصر يرجع ذليل ومنقطع وخاسي. كل ما نعترض على القدرة كل ما يشك في الوحدانية. والله إن الحقيقة تلقي علينا محاضرة في عظمة الله وفي وحدانية الله. والله إن البحر لا أرى فيه إلا عظمة الله سبحانه. التل الجبل كل شيء يعرض علينا. قال وأنبتنا في حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياة كلها عبادة، أنتم في عبادة، لا تشكروا أنفسكم في نوع من العبادة. ورهبانية اللي تدعوها بعض الشباب تشدد في الدين الآن حتى تخلى عن أسرته وعن والديه. أنا رئيس الفعل عندنا في الخليج في الغرب في الشرق فهم الدين فهم خاطئ. قصر مع أمي ومع أهلي ومع زوجتي بحجة أنه يصلي وصلاة الفرض كلها صلحة صلاة حتى سبحان الله عن خوارج الصحيح الصحيحين تحقرون صلاتكم خوارج صلاتكم إلى صلاتكم وصيامكم إلى صيامكم وتلاوتكم إلى تلاوتكم وهم خوارج لا يمرقون من الإسلام يخرجون هم أكثر منا صلاة وأكثر عبادة. ترى الذي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ترى خارج في جبهته من السجود كركبة العنز وهو قتل لأنه لا تفهم الدين لا تفهم اسم الإسلام. حياتنا أبشركم أوسع مما يتصور الناس. نقول للعالم حياتنا سعادة. الإيمان الذي بعث به صلى الله عليه وسلم سعادة حتى ضحكت مع زوجتك عبادة. كان يدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة ضحاكا بسامة. كان يأكل العسل في أبي أمه صلى الله عليه وسلم. كان يلعب الأطفال. كان يمازح الناس. كان يحمل روح الفرحة والبشرى والخير والاطمئنان للعالم. بعض الناس الذين دخل على أسرتي تجد يمزح مع زملائه ما شاء الله في الجلسات والاستراحات. فإذا دخل عشرته دخل عبوسا طويلا بوجه مقهر حتى يسكت الأطفال. قال توقف الطائرة والناس جاء والد قل إن الموت الذي تفهمون منه في الحياة إذا ما كان أولادك يتسابقون إلى باب المنزل يفتحون لك العصافير إذا ما كان أولادك يتسابقون يفتحون لك الباب في العصافير يفرحون ويتعلقون بك فاعلم أنك لم تعرف الحياة الزوجية إلى الآن. وأنا أبشرك اكتشفت الوصفة السحرية في الحياة الزوجية مثل ما اكتشف الإشكال وغيره سمح لي مثل ما اكتشف إسحاق نيوتن أيضا أنا اكتشفت الحياة الوصفة السحرية يعني لخصتها في المحاضرة وفي مقالة في الشرق الأوسط. قلت إن عليك أن تتعامل مع امرأتك على مبدأ إذا غضبت سكت وإذا ضربت فاسكتي هذا موسى. يقول الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة دفن أم عبد الله فطرها زوجته فبكى على القبر كثيرا. قالوا ما لك تبكي؟ قال والله إن عاشت معي 40 سنة ما اختلفت معها في كلمة. كانت إذا غضبت سكتت وإذا غضبت سكتت. هذه أول مسألة حكومة. الثاني عليك أن تنصت المرأة وإذا تعطيت فضل يعني كثرة ولا تجبر النساء. هذا ليس من خصوصية بين السر بين المدارس الأمانة هذا عدم المشروع. المرأة تريد أن يستمع لها الرجل ويوصف حتى ولو كانت مخطئة هي 100% فعليك أن تصومها تقول أصبتي وأحسنتي ولا ترد ولا تسحب أي دليل ولا عبد تقول أصبتي وأحسنتي وأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله وأنزل وأعاهدك أن أعود مرة ثانية. فتبدأ هنا فتحول الجلسة إلى صالحة وتقول غفر الله عنك ولا يسلم من الخطأ أحد وهذا حياتنا ليست فقط في المسجد، حياتنا في الثلاجة العسكرية. أنا أشكر كل جندي الآن، كل عسكري يقف عند نقطة، يقف عند مدخل، يحفظ حقوق الناس، يحفظ راحة الناس، يحفظ نوم الناس، أليس في عبادة؟ لو كان صلى كلنا لو صلينا ضاع الأمن، وضاع الاستقرار، وضاعت الكرامة، وضاع الوطن، وضاع المال، وضاع العرق. أنا أشكر كل مزارع يحرق أرضه عابدا مسبحا فإذا قال الوزن الله أكبر ألقى كل شيء واستقبل الكلمة، كما يقول محمد بن شعر الإسلام شعر عظيم بن الصوت: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحق تسقي الأرض داما أحمر جعل الوجوه إلى الحجاب فكبروا في المسجد الروح الأمين. نحن أمة نصلي وقت الصلاة لكن ننتسب الأرض. أنا أشكر كل طبيب الآن يقف على المرضى يعالجهم وشكرا له لأنه أدى إنسان، وكل مهندس وكل كاتب وكل شاعر الجنة تدخل من أبواب ثمانية. نقف مع عمر بن الخطاب فاروق الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وشكرا للمغرب لأنه لم يسمح، هو من الدول الأولى لم يسمح بسبح أبي بكر ولا عمر ولا بالتامع عائشة، ورفض أن يكون أي وجود لطائفة تسب الشيخين أو تتهم عائشة. وقد وصلنا هذا الخبر في السعودية قبل سنوات، ودعونا علماء وصالحين وعامة للمغرب بالاستقرار والأمن لأنه لم يسمح أبدا أن يمارس الصحابة أو يسب الشيخين أو تتهم أم المؤمنين رضي الله عنها. وأبشركم بأن أعظم عمل وأجل عمل وأفضل عمل وأسهل عمل هو ذكر الله سبحانه، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الليلة المباركة كالرباط سوف تبقى في ذاكرتي إن شاء الله وفي مخيلتي، لأن مع قول أبرار لولا يحب الإسلام والدين والكتاب والسنة لم يحضروا، ليس لشخصي ولكنه لأنني عندي آيات وحديث وأحفظ لهم في الله عز وجل. ولذلك أذكركم سبق المفرقون الذاكرون الله كثيرا من الذاكرات. إن أعظم إنسان عند الله والعباد وأكرمهم عليه من الأحياء أكثرهم ذكرا. ورأيت في حديث حسن أن موسى عليه السلام قال: يا ربي من أحب عبادك إليك؟ من أحب عبادك إليك؟ قال: يا موسى أحب عبادي إلي من يذكرني ولا ينساني. من يذكرني ولا ينساني. أن يأتي شرف سبحانه وتعالى: والذاكرون الله كثيرا والذاكرات وسقط أولياء. قال الذين يذكرون الله قياما صرت من الحرص وقعودا وعلى جنوبه. أريدك عندنا مشروع للذكر يبتكره، لأنه أصل معه السعادة، معه البر، معه الدنيا الصالحة، معه العافية، معه الأمن، معه الاستقرار. لأن الله إذا ذكرنا ذكر بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية. أريدكم مشروعنا في الذكر أن تذكر الله قائما، وأن تسلم وأن تبشر وأنت في الطائرة وأنت في السيارة وأنت في المزرعة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وأنت في المجلس تذكر الله، احيي المجلس بكله وعلى جنوبك حتى وقت النوم. لا تفارق ذكر الله وتذكر أن الله يذكرك في كل لحظة تذكرك، يذكرك سبحانه في الرعاية والولاية والحفظ. تذكرون مثل ذكرنا لكم رب ذكرى قربت ونزحا، واذكروا صبرك إذا شربتم شربة الدم وعفى القدحا. إخوة الإيمان، لا أسعد من الذكر، والذكر هو الذكر الشرعي، لا يجوز الابتداع في الذكر ولا في غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. ولأخبركم بأفضل كلمة في الذكر: إذا لزمتموها دخلتم جنات النعيم وحصلتم على شفاعة الطيب ولبان الصالحين. وقد روى هذه الكلمة صاحب المنبر إمامكم وإمامكم أبو عبد الله إمام دار بكر مالك بن أنس النجم. يقول الشافعي إذا ذكر العلماء مالك النجم، قال في الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احفظوا هذه الكلمة وبشركم أن من قالها 100 مرة ما فيها مناسبة. الآن لما نقولها نبدأ اليوم يكون حل العمل مثل دراسات إدارة الوقت أو إدارة العمل أو التدريب على الخطابة. نريد أن يكون في منظر محاضرة فيها ثمرة، ما ليس مجرد التصوير والحضور ومجرد فقط التكبير بالمناصب، لا، نقط عملية نبدأ بها من الآن. نتفق يوميا على لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مرة. فين تصبر 10 لكن 100؟ أتدرون رواه البخاري ومسلم في الحديث. إخواني الدعاء، أدعوكم للوسطية، الوسطية التي تقوم كما قلت في كلمة مسجلة، وكذلك أن أمة وسطة، لا لرفع السلاح على المؤمنين، لا للتفجير، لا للتكفير عن الله. لا لتهديد أمن الناس، لا لإزعاجهم، المؤمن الرحيم، المؤمن الرفيق، المؤمن يتمنى حياة الناس، المؤمن يتمنى سعادة الناس، بل سعادة البشرية. بل قال لنا للناس العالم ليس بالمسلمين، قال وقول للناس حسنا، قال لمشاهد كل الناس ليس فقط المسلمين، ينبغي على كل الناس حملها في الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، حتى غير المسلمين نقول يا ولا تجاربوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، حتى الوثنيين ندعوهم بالحسنى بالخير بالطيب بالليل بالنفس، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نقول من هذا المنبر من الرباط من المغرب يا عالم رسالة سلام، رسالة إيمان، رسالة أمن، تعالوا إن ربنا سبحانه يقول لنا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. يعني في خط رجعة، اترك العالم خط رجعة معكية، اترك العالم فرصة أن يسمعوا دعوتك، اترك العالم فرصة أن يفهموا دينك، قدم دينك أنت بالعمل، دين المعاملة، بالسلام، بالحب، حبب الناس في دينهم، حبب السياح والزوار. أنا زرت شرق آسيا إلى الصين قبل 6 أشهر، قبل الهند، وزرت ماليزيا، وزرت إندونيسيا، وزرت هونغ كونغ، والله قال لي العلماء في إندونيسيا وماليزيا أجدادكم العرب لما أتوا لم يأتوا بدبابة، ولا بصاروخ، ولا بريح، ولا بطيارة، أتوا بتعاملهم وصدقهم وإخلاصهم وتواضعهم فأسلمنا جميعا. تدرون أن إندونيسيا 240 مليون، هي 17 أنا رحت شرق الغرب، 17,000 جزيرة. 240 مليون مسلم، أقول لهم بتجربة المتبع، أقول أنا من أرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أتواضع لهم حقا أتواضع، أقول إنكم فيكم علماء مثل قالوا لا، أنت البلد العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي. أي شرف لنا أن يقول منا اللسان، لسان الوحي، لسان العربية، عربية غير العوج، والنبي صلى الله عليه وسلم هم يعرف صلى الله عليه وسلم. ولا نفتخر على الناس، إن أخوكم عند الله أتقاكم، لأن الإسلام لا يميز بين عربي، أمازيغي، حبشي، كردي، تركماني، أبدا. إن أخوكم عند الله أتقاكم، ترى بلاد حبشي في إثيوبيا في زمانات العجم بتشرع، وترى أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي في النار حتى يشرع جنوب شعبي، والفخر الدين مأخوذ بعث من الغبي، والخلائق عندهم كل ورا ميزان بولها في النار، وبلاد استسلسلين درة الحكمة والمكتب والأشعار فالحكمة له سبحانه. إذا رسالة سلام ومحبة لإخوان الدعاء، والله إن الله ينفع، قال المسيح علماء عليك بلث بلث ربط وشعب، الفقوا بالناس، ارحموا الناس، لينوا في قلوب الناس، يهدي الله بك، هل الناس يصلون، الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم يرسل علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين، فأخذ علي السيف حتى محمد إقبال بنت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأمام كلها؟ أما أبوها فهو أكرم مسلم، جبريل بالتوحيد قد رفعها، وعلي زوجه، وعلي زوجه إذا تسأل عنه وسوى سيفا غدا في يمين فيها، ذهب إلى دكتوره، قال صلى الله عليه وسلم، يساوي صلى الله عليه وسلم، ويكتب من؟ الذي سافر الأنبياء حرف الأنبياء، والذي سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب في ذهب عنه للقتل قال على نفسه ادعو الى لا اله الا الله واني رسول الله هو الذي نفسي بيدي لن يهدي الله